دخول الجنة لن يكون إلا بمنة الله وفضله واصطفائه لمن يشاء من عباده. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. لكن دخول الجنة لن يكون إلا بشفاعة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عن حذيفة رضي الله عنه قال: نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، يعني نريد أن ندخل إلى الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. قال: فيقول إبراهيم عليه السلام: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء، يعني لست الأول ولا المقدم، اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. فيأتون موسى عليه السلام فيقول لهم: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى عليه السلام: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم، يأتون نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يقوم يوم القيامة ليقرع بيده حلقة باب الجنة، ليستمع إلى ذلك الصوت الذي تلذ له المسامع والآذان، فيقول الخازن: من أنت؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فينطلق النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل الجنة مع أمته، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: أنا أول من يفتح له باب الجنة، أنا أول من يفتح له باب الجنة، ثم تكون أمته معه عند باب الجنة يجتمعون وإليها يلجون. فيا ليت شعري ما أروع ذلك الموقف. أول الوالجين إلى جنة رب العالمين هو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، الذي يقول كما روى عنه أنس رضي الله عنه أرضاه: آتي باب الجنة فأستفتح. فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. قال: بك أمرت أن أفتح ألا أفتح لغيرك. إذن هو أول من سيأتي إلى باب الجنة، وهو أول من سيقرع أبوابها عليه الصلاة والسلام، وحلق الجنة تقعقع بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وله تفتح الجنة والناس له تبعا، وهو أكثر الناس تبعا في يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. هذا وأولهم دخولا خير خلق الله من قد خص بالقرآن، والأنبياء على مراتبهم من التفضيل تلك مواهب المنان.